أول نبي أرسل، دع ابنه ويوصيه آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. نهاه عن الشرك، الصحابة قالوا الشرك قد عرفنا، فما الكبر؟ ليه سأل عن الكبر وليه سأل الأسئلة دي كلها؟ لأن في حاجات اسمها ظواهر، اسمها قرينة خارجية تنصب في الخارج لتعرف ما في الداخل، ودي مسألة في غاية الأهمية. يعني الكبر ده عمل قلبي، عمل قلبي محض يعني، لكن يمكن أن ينصب للكبر قرينة في الخارج فتستدل بالخارج على ما في الباطن، كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. أو لحن القول دي قرينة خارجية تستطيع أن تستدل بها على ما في قلب هذا الإنسان. خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طب السرور ده أمر قلبي ولا لا؟ هذا أمر قلبي. طيب أنا عايز أعرف، هل أستطيع أن أستدل على ما في قلب هذا الإنسان أم لا؟ بقرينة خارجية، وهي أنني إذا لم أقم له يغضب. طب هو بيغضب ليه؟ لأنه يسره أن أقوم له ويغضب إذا لم أقم. يبقى غضبه صار علامة في الخارج، كلمة في الخارج يعني العلماء بيعبروا بها عن الذي يظهر لك. يبقى غضبه صار علامة على ما في قلبه، فأنا أستطيع أن أحكم على ما في قلبه. وما تجيش تقول لي هو أنت دخلت قلبه عشان تحكم عليه؟ لا، لم أدخل قلبه ولم أشق بطنه، لكن العلامة الخارجية التي نصبت في الخارج أعلمتني ما في قلب. المدرس بيدخل الفصل قيام، اتعودنا وإحنا صغار أول ما المدرس يدخل لابد أن نقوم. طيب الفصل كله قام ما عدا ولد أبوه مثلا علمه الحكم ده ولا بتاع، يقول له: أنت لماذا لم تقم؟ هات لي ولي أمرك بكرة. وياخد لفت نظر. طب عمل القصة دي كلها ليه؟ زعلان، يرى أن عدم القيام له ليس من التوقير. وقصة القيام للداخل والكلام ده فيها تفصيل مش هو موضوعنا الآن، ولكن حضرتني الحكاية فيها طرافة هقولها على الهامش كده. الإمام أبو القاسم البغوي أحد أئمة الحديث من مشايخ الدارقطني ومن تلاميذ الإمام أحمد، كان بيتاجر في الذهب، فالمأمون قال لتجار بغداد إنه عايز يشتري ذهب. المأمون ده أمير المؤمنين وعايز يشتري ذهب، فطبعا الناس اللي هم أصحاب المجوهرات التقال قوي هم لا يدخلوا. طب أبو القاسم البغوي ده طالب علم، يعني عنده مثلا نص كيلو ذهب ولا حاجة، والراجل تاجر الذهب الكبير في بغداد عنده يعني نص طن أي حاجة، 2 طن أي حاجة من الكلام ده. المهم دخلوا كلهم وجلسوا، المأمون داخل كله قام ما عدا أبو القاسم البغوي.

ابن قدامة بيروي في كتاب التوابين بدء توبة القعنبي. القعنبي ده أحد الأئمة الكبار جدا، ومن أبرز تلاميذ الإمام مالك اسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي. كان في البصرة وكان بيشرب النبيذ وماشي مشي بطال كده مع شباب زمانه يعني. فمستني الجماعة أصحابه على قارعة الطريق، وإذا واحد راكب حمار وحوله جماعة 50-60 واحد، اللي ماسك لجام الحمار واللي ماسك ودان الحمار واللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك البرداعة بتاع الحمار. إيه المنظر الغريب اللي عمره ما شافه ده؟ فلأنه بجح، ما بيشرب النبيذ بقى، بجح، فقام قايم كده وشق الصفوف وراح أخذ لجام الحمار ووقف الحمار. وصل دهشة الإيه؟ الخمسين ستين واحد اللي عملوا. قال له أنت مين؟ فقالوا له شعبة. شعبة ده بقى كان في البصرة أشهر من نار على علم. شعبة بن الحجاج أبو بسطام، حاجة فخمة جدا يعني في البصرة. قالوا له شعبة. قال يطلع مين؟ بيشتغل ايه الراجل ده؟ قالوا له محدث. قال وما محدث؟ بيشتغل ايه برضه؟ قالوا له بيروي احاديث. فقال له حدثني، اديني حاجه من اللي معاك. فقال له حدثني منصور بن زازان عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. يعني بيهزقه، يعني بيقول له أنت ما عندكش حياة. تخيل إن بدء توبة القعنبي وأن يصير إماماً هذا الموقف. انطلق القعنبي إلى أمه وذهب دخل الدار كسر الجرار كلها وقال لأمه: إذا جاء رفقائي قلهم أنه خرج. وخرج يسأل عن أهل العلم: يا جماعة عايز أتعلم أروح فين؟ فأشاروا عليه أن يرحل إلى المدينة حيث يقطن الإمام مالك رحمة الله عليه. ذهب إلى مالك ولازمه سنين عددا وأخذ كل اللي عند مالك وصار من أوثق الرواة عن مالك، وله موطأ عن مالك. تعرف مالك له رواة كثيرون رووا عنه موطئات، يعني عندك يحيى بن يحيى الليثي، وعندك سويد بن سعيد، وعندك القعنبي اللي احنا بنتكلم عنه، وعندك ابن وهب، وعندك الشافعي، وعندك محمد بن حسن الشيباني. أمم روى عن مالك، وكل واحد له موطأ، وكل موطأ فيه أحاديث تزيد عن الموطأ الآخر. يعني مش كل الموطئات عن مالك أحاديثها واحدة، لا، في موطأ يزيد في الأحاديث عن موطأ آخر، لأن مالك رحمة الله عليه كان كل سنة يسقط بعض الأحاديث من موطئه، فيقوم الذي روى العام الماضي عن مالك عدد الأحاديث عنده مثلا عن 3000 حديث، السنة دي بقوا مثلا 1000 إلا 10، وهكذا. فمن أوثق المواطئات عن مالك موطأ القعنبي له. المهم القعنبي قال لك أما أرجع البصرة ألحق شعبة بقى الذي كان سببا في توبتي. فلما رجع إلى البصرة وجد أن شعبة قد مات. أكبر حسرة على القعنبي أن شعبة مات، فلم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد.